خطب أضل وآلام نقاسيها في ساحة الشام والفجار تدميها. خطب أضل وآلام نقاسيها في ساحة الشام والفجار تدميها. ودولة الكفر والطغيان فيه بدا، وأمة الحق تشكو من مآسيها. ودولة الكفر والطغيان فيه بدا، وأمة الحق تشكو من مآسيها. وأمة الحق تشكو من مآسيها. كم ظالم خائن بالخبث شردها، وفي ظلام الهوى تاهت مراسيها. كم ظالم خائن بالخبث شردها، وفي ظلام الهوى تاهت مراسيها. وكم شريد يقض الهم مضجعه من الفواجع قاصيها ودانيها. وكم شريد يقض الهم مضجعه من الفواجع قاصيها ودانيها. من الفواجع قاصيها ودانيها. يمضي بنا العمر في هم وفي كماد، وأرقتنا صروف لست أحصيها. يمضي بنا العمر في هم وفي كمد، وأرقتنا صروف لست أحصيها. في عالم حيلة المحتال يتقنها، أما الحقيقة تخفى في دياجيها. في عالم حيلة المحتال يتقنها، أما الحقيقة تخفى في دياجيها. أما الحقيقة تخفى في دياجيها. عزاؤنا أن فجر الحق منبلج لأمة كاد باغي الظلم ينهيها. عزاؤنا أن فجر الحق منبلج لأمة كاد باغي الظلم ينهيها. لابد من عودة لله صادقة، وراية الحق في الدنيا سنعليها. لابد من عودة لله صادقة، وراية الحق في الدنيا سنعليها. وراية الحق في الدنيا سنعليها. خطب أضل وآلام نقاسيها في ساحة الشام والفجار تدميها. ودولة الكفر والطغيان فيه بدا، وأمة الحق تشكو من مآسيها. ودولة الكفر والطغيان فيه بدا، وأمة الحق تشكو من مآسيها. وأمة الحق تشكو من مآسيها.